بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل القرآن. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من بيان هذا الباب الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب فضل فاتحة الكتاب، ثم ثنى وقال: باب فضل سورة البقرة. باب فضل فاتحة الكتاب، وبينا هذا الكلام خلال هذه الرواية التي ذكرها حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه لما قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله للرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وبينا فضل فاتحة الكتاب، يبقى لما اشتملت عليه من معاني: فضل سورة البقرة، فضل سورة الكهف، فضل سورة الفتح كما بوب الإمام البخاري رحمه الله. يبقى على ذلك لكي نقف على معالم هذه السورة وفضل هذه السورة لما اشتملت عليه من معاني، لما اشتملت عليه من معاني. وبينا أن الفاتحة هي اشتملت على كل معاني القرآن، يبقى فاتحة الكتاب اشتملت على كل معاني القرآن، كل معاني القرآن مترجمة في سورة الفاتحة. لو قرأنا القرآن من أوله إلى آخره لوجدنا ذلك كبيان عملي واضح، أن فاتحة الكتاب اشتملت على كل معاني القرآن. وبالتالي بقى نعلم ما معنى من عظم هذه الصور التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، وهي أم الكتاب، أم القرآن، هي القرآن العظيم الذي أوتيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده يتطلب دايما أن أنا أقف بقى على المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة، وكيف أنها فعلا قد اشتملت على كل معاني القرآن مترجمة في سورة الفاتحة التي نقرأها مع كل ركعة من ركعات الصلاة. ولكن اعتاد الإنسان على قراءتها فقد لا يستدعي أبدا المعاني التي اشتملت عليها تلك الصورة. فبنحتاج بين الحين والحين أن أقف مليا كده مع الصورة وأقف على المعاني التي اشتملت عليها تلك الصورة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل سورة البقرة. باب فضل سورة البقرة، ذكر في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين، ما قال في الرواية التالية عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. لما الإمام البخاري رحمه الله بيشير بهذه الرواية عن هاتين الآيتين كما قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه من قيام الليل، كفتاه من الشيطان، من الآفات، إلى غير ذلك مما ذكر العلماء. لما بيتكلم عن هاتين الآيتين بيان لفضل هاتين الآيتين التي ختمت بها الصورة، وبالتالي بإشارة إلى عظم أيضا هذه الصورة، فضل سورة البقرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة سورة البقرة، حث على قراءة سورة البقرة، وأن سورة البقرة اشتملت على كل معاني الإسلام. سورة البقرة اشتملت على كل معاني الإسلام، تكلم عن الإسلام، هذه الصورة تالي حريم بالإنسان أن يقوم بدراستها وأن يستذكر ما فيها من معاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، أن يأخذ الإنسان بسورة البقرة فإن أخذها بركة، تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. يبقى الصحراء يبقى أخذها بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وش المقصد أبدا أن أنا أحفظ الآيات وأجرد الآية عن المعنى، ولكن المطلوب نحن نقوم بدراسة هذه المعاني التي اشتملت عليها الصورة، وبعد ذلك حتى نسعى إلى تطبيق ما استفدناه من هذه الصورة. فضل صورة البقرة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة صورة البقرة وآل عمران، وأن تعاد هاتين الصورتين فيأتيان يوم القيامة يظلان أصحابهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظلان صاحبهما صورة البقرة وآل عمران. وفضل صورة البقرة يبقى لما تكلم عن هاتين الآيتين، وبينا أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيدا في السماء، فنظر فقال هذا باب لم يفتح إلا في ذلك اليوم، ونزل منه ملك. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك لم ينزل قبل ذلك اليوم إلى الأرض. لما نزل هذا الملك بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنورين، يبقى سلم عليهما ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنورين، كانت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر هذه السورة، إلى آخر تلك الآيات. من قرأ بهاتين الآيتين في ليلة كفتاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال العلماء كفتاه من قيام الليل، كفتاه من الشيطان، وأيضا كفتاه من الآفات والعيوب إلى غير ذلك. الكلام ده بيتطلب نحن نقف بقى ندرس سورة البقرة، يعني دراسة، يعني هي دراسة كده كدراسة الإنسان لأي مادة من المواد المنهجية عليه. يبقى أجلس كده وأشوف سورة البقرة، يبقى مش همي فقط حفظ النص والآيات، ولكن المعاني التي شمعت على تلك الآيات، يبقى الدلالات بتاعتها. وسورة البقرة أيضا من هذه السورة التي شملت على معاني الدين. أيضا رواية التالية أو الثانية قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام، فأخذت فقلت أرفع عنك إلى رسول الله، فقص الحديث. يبقى حديث كده طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، وبالتالي على ذلك فجاء الشيطان في صورة رجل كبير طاعن في السن، وظل يحث من ذلك الطعام حتى أمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال أرفع عنك إلى رسول الله، فقال إنه رجل كبير وله حاجة وله عيال، فتركه أبو هريرة رضي الله عنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقابل مع أبي هريرة رضي الله عنه قال ما فعل أسيرك البارحة، فقال أنه اشتكى حاجة شديدة وعيال إلى غيره فرحمته تركته. قال ألا إنه قد كذا وأنه سيعود؟ قال فعلمت أنه سيعود. حتى كانت المرة الأخيرة الثالثة فقال له الشيطان قال لأبي هريرة رضي الله عنه يعني أن يدعه وأن يعلمه يعني شيء حينفعه كلمات تنفعه. فقال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وكذوب ذاك شيطان، يعني وبالتالي دي من أذكار النوم، نقرأ آية الكرسي من أذكار النوم. وقلنا الذكر ده كيف تعلمناه؟ قل أن الشيطان علم ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. يبقى من ضمن أذكار النوم هو قراءة آية الكرسي، وآية الكرسي دي آية من سورة البقرة، فإن كانت آية واحدة ولكن هذه الآية إن قرأها الإنسان في نومه عند إذا أوى إلى فراشه بالليل لن يزال معك أن الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يبقى بتحفظ الإنسان، وبالتالي الشيطان لا يقوى أن يأتي لذلك الإنسان. لكن أيضا المطلوب أن أنا أفهم ما دلت عليه تلك الآية، مش عبارة عن كلمات كده بحفظها، ما أيسر حفظ الكلمات، ولكن إيه المعاني اللي دلت عليها تلك الآية؟ ما هي المعاني؟ يعني بتتكلم عن صفات الرحمن سبحانه وتعالى، جامعة لصفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى نقف عليها كده، وعلى أيضا ما دلت وما اشتملت عليه تلك الآية من معاني. وبالتالي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى إلى آخر الآية لو قرأ الإنسان عند نومه لن يزال عليك الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، حتى الصباح. لكن كما أيضا نؤكد دايما قف على المعاني. يبقى لما أجي أسألك كده عما اشتملت عليه هذه الآية من معاني، يبقى إن كان الإنسان لا يقوى على الإجابة فأقول لا، ده أنت محتاج إن احنا نراجع الأمر ده تاني، نرجع كده ونقرأ الآية، وبالتالي أقف على معالم الآية من بدايتها إلى نهايتها. يبقى ده بيان أيضا إشارة لفضل سورة البقرة. كنا بنتكلم على فضل آية، أعظم آية في كتاب الله، هذه أعظم آية في كتاب الله، يبقى أعظم سورة في كتاب الله هذه الفاتحة، أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. يبقى على ذلك لما نيجي نتكلم على رمضان، يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة ليلة القدر، دي ليلة من ليالي رمضان، والله تعالى عظم هذه الليلة وبين فضل هذه الليلة، ولكنها ليلة من ليالي رمضان. يبقى تعظيم لهذه الآية، وهي آية من آيات سورة البقرة، فده إشارة وبيان لفضل سورة البقرة. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة يظلان صاحبهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب فضل سورة الكهف، قال باب فضل سورة الكهف. وقال في رواية عن براء بن عازب رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشنطين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن، قال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة مربوط بحبلين فجعلت تدنو، يبقى في سحابة كده وجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة تنزلت بالقرآن. قالوا السكينة يبقى هي الملائكة، والسكينة أيضا هو طمأنينة وسكون نفس المؤمن، طمأنينة في قلبه، يبقى هذه السكينة تنزلت بالقرآن. يبقى القرآن لما بيقرأ الإنسان الآيات يبقى تجلب له السكينة، وهذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قلنا دي كلها منن وفضل من رب سبحانه وتعالى، لكن يعطى لمين؟ يعطى لمن مكث في المسجد في علق العلم بيتعلم آيات الرحمن، وأيضا يقف على ما المعاني التي دلت عليه تلك الآيات. يبقى مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الدراسة إلا نزلت، يبقى دي مقيدة بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم عليك ذكرهم الله في من عنده. برضه كده بنأكد فضل سورة الكهف، مش يقرأ سورة الكهف فقط، ولكن نقف على المعاني ونقف على الدروس التي تستفاد من خلال هذه السورة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، يبقى هتعصم الإنسان من الدجال قراءة فواتح سورة الكهف، يبقى ده شر غائب ينتظر، من أشد الفتن على الناس هي فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تدفع ذلك الشر عن نفسك بقراءة فواتح سورة الكهف، يبقى ده بيان لفضل هذه الصورة. بالتالي ما فضل هذه الآية فضل هذه الصورة يبدأ يتطلب مني مباشرة كده أن أخذ القرار بالدراسة الوافية لهذه الصورة، دراسة الوافية للآية، دراسة الوافية لكي أقف على المعاني التي دلت عليه الآية أو الصورة وما هو الدروس التي تستفاد. لبدا الإنسان مطالب بذلك الأمر، مش مجرد أن احنا هنقول أدي فضل سورة البقرة أدي فضل كذا وإن سألناك عن فضلها يبقى لا يعي شيئا. نقول لك لا، إن انتبه كده، المطلوب أن أنا فعلا أقوم بدراسة تلك الصور أو الآيات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب فضل سورة الفتح، باب فضل سورة الفتح. ثم ذكر رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأل عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر سكلتك أمك، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر رضي الله عنه فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال قد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إن فتحنا عليك إن فتحنا لك فتحا مبينا. ده بيان لفضل سورة الفتح. أفتح هي؟ قال نعم. وده طبعا الفتح كان في صلح الحديبية، دي أسأل لصلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا، كانت صلح الحديبية فعلا فتح على المسلمين، فتح على المسلمين، بدأوا يعبدون ربهم سبحانه وتعالى في أمن، وكذلك أيضا لغيرهم بدأ يفكر في هذا الدين. كانت الحروب لم تعطيه الفرصة لكي يفكر. هذه خالد بن الوليد دخل في فترة الهدنة وغيره، قلنا ليه؟ لأن هذه الهدنة أعطته الفرصة لكي يدرس ما استمع إليه من آيات ويتعلم أيضا ما هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت فعلا فتح، دخلت طائفة من الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كان فتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين كما سماه وصفاه ربنا سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحكي لنا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجبه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأله مرة ثانية ومرة ثالثة، في كل مرة لم يكن هناك إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال عمر الخطاب. قال عمر سكلتك أمك، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات اسأله في كل مرة كل ذلك لا يجيبك. فخشى عمر رضي الله عنه على نفسه، قال فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، لقد خشيت أن يكون نزل وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صريقا يصرخ بي، فقلت لقد خشيت. يبقى نادي على عمر فقال قد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه، فقال قد أنزلت علي الليلة سورة اللي هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. وحنجد أن يعني هذه السورة يعني أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها السكينة، يبقى السكينة عند قراءة القرآن، وهذه السورة أيضا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى والذي أنزل سكينته هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى السكينة هذا عطاء من الرب سبحانه وتعالى، يبقى سكون في النفس، طمأنينة في القلب، ثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا. وأن الفتح ده كان هو صلح الحديبية، نزل هذه الآيات بشأن صلح الحديبية. ثم ذكر الباب التالي باب فضل قل هو الله أحد سورة الإخلاص. قال باب فضل قل هو الله أحد في عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقلها يعني بيقرأ بآيات قصيرة جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن عمان أخي قتادة بن عمان أن رجلا قال أخبرني أخي قتادة بن نعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل والله أحد لا يزيد عليا، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك كأنه تقلها، يعني إيه اللي يقيم الليل بسورة الإخلاص فقط، دي آيات قصيرة، فعلى ذلك أن تقلها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أنها لا تعدل ثلث القرآن. أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. بيان لفضل قل هو الله أحد، وهذه سورة هي سورة الإخلاص، السورة التي تتكلم عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو أحد في ذاته سبحانه وتعالى، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته، أحد في أسماء وصفاته، لا يشبهه أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الصورة، سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، لأنها مشتملة على صفات الرحمن. فقال في رواية عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يردد الصورة، وأن لو إحنا فهمنا المعاني للشهادة على الصورة يعني فعلا حنقف على عظمة هذه الصورة على قصرها، قصر آيات الصورة، ولكن عظمة هذه الصورة تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. بس كما بينا كده في فاتحة الكتاب عشان تشعر أنت بعظمة هذه الصورة تقرأ القرآن بأكمله، فهتنظر فعلا وتجد أن فاتحة الكتاب اشتملت على كل معاني القرآن، يبقى هي ترجمة لكل معاني القرآن. لما تيجي تقرأ كده قل هو الله أحد، يبقى القرآن بأكمله بيتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، عن صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. القرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن الرب المعبود، وبالتالي جاءت سورة قل هو الله أحد ترجمة ملخص هذا الكلام بأكمله، ملخص هذا الكلام. يبقى باجي اقرا كده من القران من بدايته الى نهايته، وبالتالي استخرج الايات تتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى القران باكمله بيتكلم عن رب سبحانه وتعالى، اما عن اسماء او صفات او افعال الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى نقول طب انا الخص الكلام ده، عايز جمله كده يعني الخص بها ذلك، قل هو الله احد تلخيص لكل الكلام الذي ورد عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ده التلخيص اهو. يبقى لما انا بنقرا كده وفعلا ادي بدات اقف على الايات التي تتكلم عن رب سبحانه وتعالى عن افعاله، ونرى اثر هذه الصفات والافعال في هذا الكون المشهود، ما نيجي بقى نقرا قل هو الله احد فعلا بسترجع انا كده يعني كل ما قراناه وتعلمناه عن رب المعبود سبحانه وتعالى في هذه في القران باكمله. يبقى قل هو الله احد، ودي عقيده المسلم بتظهر وتبان، يبقى من خلال هذه الآيات إعلان الإنسان لوحدانية الرب سبحانه وتعالى، عقدته بالله سبحانه وتعالى. يبقى قل والله أحد، الله الصمد، جميع الخلائق يحتاجون إليه، هو سبحانه وتعالى غني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. اقرأها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلى له سمية؟ لا شبيه له ولا ضد له ولا ند له، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. الكلام ده لما تقرأ القرآن كده وقف مع الآيات التي تكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى قل هو الله أحد هي ترجمة، يبقى تلخيص كده تلخيص. يبقى لذلك هي جت في أواخر ترتيب الصور لقل هو، هو ده يعني ضمير حكاية أو ضمير إشارة يشير إلى ما تكلمنا عنه سابقا. يبقى الصورة دي تلخيص لما سبق في الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن إنها بتتكلم على وحدانية الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال وكأن الرجل يتقلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. كذلك أيضا ذكر رواية أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، لا يزيد عليها، مش قادر يخرج من المعاني اشتملت عليها الصورة. يبقى هو بيستدعي المعاني وبالتالي مش قادر يخرج من أن يقرأ غير هذه الصورة لما اشتملت عليها. تكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى، تكلم عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وأن الرجل قال إني أحبها. ليه؟ لأنها تشتمل على صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فالله تعالى أحب ذلك الرجل بحبه لهذه الصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فعلى ذلك فشق ذلك عليهم وقال أينا يطيق ذلك يا رسول الله. وده صدق الصحابة رضي الله عنهم، يعني فيش مجاملات عندهم، مين احنا نعجز كده كل يوم أقرأ 10 أجزاء من القرآن؟ كتير قوي يعني عشان نقرأ 10 أجزاء كده كل يوم. وطبعا الصحابة دول كان أهل مهنة وعمل، الصحابة رضي الله عنهم يعملون بأيديهم يعني بالنهار وعمل شق، وبالتالي على ذلك يأتي الليل للراحة والسكون، ولكن هيقرأ ثلث القرآن كيف يقرأه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشوق الصحابة رضي الله عنهم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقال أينا يطيق ذلك رسول الله، يعني بيشكو ضعفهم يقرأ 10 أجزاء. فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، ثلث القرآن. ودي أيضا من إفضال الرب سبحانه وتعالى علينا، هذا من إفضال الرب سبحانه وتعالى، صورة قصيرة ومن الصور التي بتحفظ سريعا عند الصغير قبل الكبير، لكن المطلوب أن أنا أقف على معناها. يبقى قلنا سورة قل هو الله أحد الإخلاص تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، تلخيص الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى يعني. ولذلك يبقى ايه الانسان يهتم ادرس بقى عشان انا استشعر بالصورة دي، محتاج اقرا القرآن من اوله الى اخره، واقف مع الآيات اللي بتتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى. ان الله فالق الحب والنوى، الله يعلم ما تحمل كل انثى وتغيض الارحام وتزداد. اقرا بقى الآيات دي، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. اقرا بقى الآيات وقف كده مع الآيات ويتمعن الانسان، يجي في الاخر كده اقول لك لخص لي الكلام بقى في جملة وجيزة ولكن شاملة لكل ما قرأت عن رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى قل هو الله أحد، لا نجد غير هذه الصورة. ففعلا الإنسان استحضر هذه المعاني. ثم ذكر باب فضل المعوذات، فضل المعوذات. في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل والله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدي، يبدأ بهما على رأس وجهه وما أقبل من جسدي، يفعل ذلك 3 مرات. يبقى فضل المعوذات، فضل المعوذات، إما أن هي هتطلق على قل أعوذ برب فلق، قل أعوذ برب الناس، أو المعوذات بتطلق على هذه الصور الثلاث، هذه الصور الثلاث قل والله أحد، قل أعوذ برب فلق، قل أعوذ برب الناس، يطلق عليها المعوذات. يبقى إيه تجاوزا هي المعوذات، يبقى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لكن يقرأ المعوذات بيضم إلى الإخلاص، بدأ يقول الإخلاص المعوذات فبيشملها بهذا العنوان. فتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. مش بقى قل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس فقط، ولكن قل هو الله أحد زي ما فصلت في الرواية الثانية، كما فصلت ذلك في الرواية الثانية. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، يبقى دي من أذكار النوم، وكذلك أيضا يبقى من الرقية، من الرقية كما بيانت عائشة في الرواية الأولى، كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات، دي من الرقية، وكذلك من أذكار النوم، يبقى أذكار النوم التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، يبقى دي من أذكار النوم، جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ رب الفلق، طبعا نهاية السورة، وقل أعوذ رب الناس نهاية السورة، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأس وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يبقى دي من أذكار أيضا النوم، هذه من أذكار النوم، هذه المعوذات، أذكار النوم آية الكرسي، ومن أذكار النوم كما مر علينا الكلام مع البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم لتضجع على شقك الأيمن ثم لتقر، علموا الدعاء اللي هو يقوله ده، بالإضافة أيضا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في أدعية وأذكار كان أيضا بيواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللهم رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم ربنا رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني من الفقر، أيضا ده كان من أذكار النوم عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما يجي ينام فعلا مات مات على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وراء ابن عازب رضي الله عنه لما قال قل ثم يتضدوا الصلاة يتضجع شق الأيمن ثم لتقوى اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة رهبة إليك لا ملجأ منك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسل. قال لو مات مات على الفطرة، مات على التوحيد، مات على الإسلام. ده الإضافة أيضا آية الكرسي وآدي أيضا المعوذات وآدي كذلك هذا الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم ربنا رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر، كلها توحيد. تخيل بقى إنسان لما قال الكلام ده ومات بعدها، يبقى مات على التوحيد مات على الفطرة. يكفي كلمات اللي هي البراء بن عازب ده كلام صريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت مت على الفطرة، لأن هي كلها توحيد، وآية الكرسي كلها توحيد، هذه الصور كلها توحيد، هذا الدعاء الأخير كله توحيد، يبقى بآخر كلمات بينطق بها الإنسان، وإن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى لو مات الإنسان مات على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مات على التوحيد. فساعات الإنسان كده نوع من أنواع الكسل، غفلة، غفلة عن قيمة هذا الدعاء وختام اليوم، يعني ختام اليوم كما كيف أقوم بختام اليوم؟ يبقى هذا أقرر عقيدتي قبل النوم، يبقى أنا قبل النوم كده بنقرر العقيدة بتاعتي، إيه عقيدتي بقى في الله سبحانه وتعالى؟ أي بقولها كده قبل ما نوم، ثم بينام الإنسان، لو مات مات على الفطرة. فعلى ذلك دي كلمات معدودة، يعني دي كلمات معدودة، لكن هي محتاجة أن يجاهد الإنسان نفسه في ذلك، دي محتاجة لمجاهدة النفس، مجاهدة النفس. وإحنا أدي بينا أن الشيطان ماذا قال لأبي هريرة رضي الله عنه، أنه لو قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختام الآية لما يأوي إلى فراشه لن يزال عليك أن الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، يعني كلام صريح. طب أنا عايز حاجة أكتر من كده؟ بس طب أنا المقابل أعمل إيه؟ واظب بقى. يعني بعد هذه الصورة المرئية التي أرانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن يغفل الإنسان؟ هي في نوع من الكسل؟ طب يعني متى يعني نقول إن لم نقل الآن؟ هل بعد الموت هنقول الكلام ده؟ وجاء الدين لحفظ الإنسان، صنة الإنسان، الدين جاء يأخذ بيد الإنسان إلى الجنة، ينجي من النيران. فهذه الصورة هي البيان الواضح هو، لكن انظر بقى إلى يعني معرفة الإنسان، لكن عدم تطبيق الإنسان لهذه المعرفة بواقع حياته. عرفناها وحافظين آية الكرسي، لكن بنقولها لا قلما تجد من يقول ذلك الأمر. غفلة، نسيان، يبقى ما حطناش في بؤرة التركيز والإدراك عشان أنا أقوم بذلك الأمر. إن لم نقم بها الآن متى نقوم بذلك الأمر؟ بعد المعرفة. والمعرفة بتلزم الإنسان أن إيه؟ أن يفعل ذلك الأمر، وإلا تبقى معرفة مجردة أصبحت حجة على هذا الإنسان. فكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى لفراشه كل ليلة، يعني مفيش ليلة بيفوتها، يبقى كان بيجمع كفيه ثم يقرأ قل هو الله أحد إلى خاتمتها، قل أعوذ برب الفلق إلى خاتمتها، قل أعوذ برب الناس إلى خاتمتها، ثم ينفث. ينفث يعني يخرج كده رذاذ خفيف، رذاذ، الرذاذ ده اللي هو قرأ عليه القرآن، الريق يعني، يبقى الرذاذ ده من ريقه الذي قرأ عليه القرآن، يبقى ده ريق بس مقروء عليه القرآن، يمسح بها الوجه والرأس وما يلي من جسده، ما يستطيع، يفعل ذلك 3 مرات عند النوم، كما تقول عائشة رضي الله عنها. وكذلك إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، مش أذكار النوم فقط، ولكن كذلك أيضا كرقية كما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله سبحانه وتعالى نجد أن المعوذات دي بنقولها في أذكار الصلاة، في أذكار الصباح والمساء، وكذلك في أذكار النوم، يبقى عشان الإنسان يعتاد. بس أيضا نقول ينبغي أن أقف على ما دلت وأرشدت عليه الآيات. احنا بنقولها كده قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسرعة كده، لكن قف كده على المعاني وانتبه كده، انتبه. يبقى ده لجوء الإنسان لرب سبحانه وتعالى أن يدفع شر هذه الأشياء. ومن أخطر هذه الأشياء يعني هي الوسوسة، سواء صدرت من شياطين الإنس أو شياطين الجن. ولا يقوى على دفع هذه الشرور إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى أنا ألجأ، ألوذ برب سبحانه وتعالى، أستعيذ برب سبحانه وتعالى، زي ما نيجي نقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم أفهم أنا إيه المعنى، يعني إيه المعنى، يعني ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني لازم يبقى في معنى مستحضر كده عند الإنسان، وأنه لا يقوى على دفع هذه الشرور إلا الرب سبحانه وتعالى، ولا يقوى على دفع هذه المخلوقات بما بها من شرور إلا الرب سبحانه وتعالى. اقرأ كده ونستوعب. يبقى أولا إحنا بإثناء على الله سبحانه وتعالى، وأدي قل هو الله أحد، وبعد كده قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فاستعيذ برب سبحانه وتعالى. ليه؟ لكي يدفع شر هذه الأشياء. اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. يبقى استعيذ برب سبحانه وتعالى يدفع شر الشيطان وشر أيضا العين والحسد لغير ذلك. لا يقوى على ذلك إلا الرب المعبود. فإظهار العبد لعبودية الله عز وجل وعجزه وضعفه وحاجته دايما إلى رب سبحانه وتعالى، فلا غنى للعبد عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. ثم ذكر الباب التالي، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. ذكر في رواية عن محمد بن إبراهيم رحمه الله عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرس مربوط عنده اتجالت الفرس فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابن يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اقتراه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء قال فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرأت رأي السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. لا تتوارى منهم نزول الملائكة عند قراءة القرآن ونزول أيضا سكينة عند قراءة القرآن. نرجع كلام إن شاء الله تعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. تكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.